نعيش هذه اللحظات الطيبات المباركات في ظل عفو العفو الكريم. نرفع أكف الضراعة إليه ونخشع بقلوبنا وجوارحنا، نرفع الأيادي لتتلقى الهدايا من السماء، ونبتهل إلى الحق تبارك وتعالى بكل ما أوتينا من إخلاص ومن قوة أن يتجاوز عن السيئات وأن يغفر الذنوب والزلات. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتدبر ونستمع ونلتف مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن